شكرا شكرا. دينا معكم الجديد دينا. هي سفيان ونستدي الحنيط راه. كواتني كواتني مونة الكعبة والدين. هربي هربي يا ربي وكي ندير البطل. شعور والتحزين الشعور والتحزين أويلي ويلي وزيد هالزين. هربي هربي هربي هربي هربي هربي هربي هربي هربي ومعها راني حسن. دمر يا اخويا سفيان. كواتي مونة تكفى وتجين. هربي ربي وكين بين البطن. شعور والتحزيمة زايدة جنون. عاشق العطرة بغيتها ربي ربي والزهر يا قليل اللي واقف معنا ويوسف المساعد وناس القريعة. شكراً.